والبراءة مما ينافي ذلك ويضاده. إذن هناك أعمال ظاهرة وأعمال باطنة، ربما كانت الأعمال الباطنة مقدمة على الأعمال الظاهرة كالنية مثلا والإخلاص والخوف من الله عز وجل ورجاء رحمته ومحبته والتوكل عليه، كل هذا من الأعمال الباطنة. وهناك أعمال يبغضها الله عز وجل، منها الظاهر كشرب الخمر والزنا والغيبة والنميمة، ومنها الباطن كالغل والحسد والحقد والنفاق والعياذ بالله. العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما ينافي ذلك ويضاده. هذا تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وذكرت في المرة السابقة تعريف الحافظ ابن كثير أن العبادة هي الطاعة المطلقة لله عز وجل، الطاعة المطلقة لله عز وجل. وذكرت أيضا تعريف الإمام القرطبي رحمه الله في التفسير، قال: أصل العبادة التذلل والخضوع، هذه صفة العبد، أصل العبادة التذلل والخضوع، تقول طريق معبد أي مذلل. وإنما سميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات لأنهم يعملونها في حال كونهم خاضعين متذللين لله عز وجل. وذكرت في حينه قول الله عز وجل: ربنا تقبل، إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لأن يقبل الله لي سجدة واحدة أحب إلي من الدنيا وما فيها. ثم تلا قوله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. وأن المعنى الصحيح لهذه الآية أن الله عز وجل إنما يتقبل منك العمل الذي اتقيته فيه، لأن الله عز وجل الإجماع منعقد على أن الفاسق إن عمل عملا صالحا بشرطيه قبل هذا العمل منه. يبقى لا تفهم من الآية أن غير التقي لا يقبل الله عز وجل منه. متى يكون العمل عبادة؟ لابد من أمرين: الحب والذل. الحب والذل، هذه العبادة أنت تتقرب بها إلى الله عز وجل، فلابد أن تفعل ذلك محبا، وأنت مفطور على هذا، أنت مفطور على هذا الأمر، على معرفة الله عز وجل ومحبته، كما ذكرنا في آيات الميثاق. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، زاد مسلم، أو يشركانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها. إذا كمل في العمل شيئان يكون عبادة، وهما كمال الحب مع كمال الذل. قال الله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. وسنرى معنى محبة الله عز وجل، والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. وقد جمع الله تعالى بين ذلك في قوله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يعني إذن لابد للإنسان من أمرين: المحبة التي يتولد عنها الرجاء، والخوف، والخوف من الله عز وجل. لابد أن تكون بين الرجاء وبين الخوف. إن عولت على الرجاء فقط فإن هذا يقود إلى الاغترار بالله عز وجل، كما قال الحسن البصري رحمه الله: وإن أناسا غرتهم أماني المغفرة وقالوا كنا نحسن الظن بالله وكذبوا. لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل، لأن من مقتضيات حسن الظن بالله تبارك وتعالى أن تؤمن بجميع أسمائه وصفاته. وقد قال عز وجل في مطلع سورة غافر: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. ولو أن الإنسان عول على الخوف فقط قاده هذا إلى اليأس. فإذا لابد من الأمرين، وهذا يقتضي منك كما قال الحسن البصري: المؤمن جمع إحسانا وشفقة، يبذل وسعه في تخليص النية من أي شرك يعلق بها، لأن الله عز وجل أغنى الشركاء عن الشرك، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملا أشرك معي فيه غيره تركته وشركه، تركته وشركه. فنمرة اثنين المتابعة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لقد جاءنا برسالة عليه الصلاة والسلام. إيه معنى الرسالة يا أخوانا؟ لما نقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي جاءنا برسالة من عند الله. فالعقل كل العقل في أن تدرس هذه الرسالة بعناية لتعرف مراد ربك عز وجل. الأمر الثاني أن تنصاع لمراده تبارك وتعالى، أن تنصاع. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. ما علامة محبة العبد ربه عز وجل؟ هذا سؤال في غاية الأهمية. وقد سمعت أحد الدعاة في مرة يقول: أريد منك أن تغلق عليك الباب وتقول: يا رب أنا بحبك. لا، هذه دعوة، هذه دعوة تفتقر إلى الدليل والبرهان. كم من الناس يدعي أنه محب لله عز وجل وهو من أبغض الناس إلى الله تبارك وتعالى. أنت تعلم الحديث الطويل الذي أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبة يوم عرفة، وهذه الخطبة مكونة من 5 فقرات. الأولى: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. هذه النقطة الأولى. ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع. وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا، ربا العباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. ودماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، إلى آخر الحديث. أذكر الحديث كله. والفقرة الثالثة: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وإني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله. وأنتم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت وقضيت الذي عليك. قال: اللهم فاشهد. يرفع السبابة إلى السماء وينكتها في الناس، ثم أمر بلالا فأذن، ثم أمره فأقام فصلى صلى الله عليه وسلم، إلى آخر حديث حجة الوداع، وهو حديث عظيم جدا. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أهمية هذه الخطبة كما قال ابن القيم في زاد المعاد، قال: أجمعوا على أن قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة في يوم جمعة. وقد روى البخاري عن طارق بن شهاب أن ناس من اليهود أتوا أمير المؤمنين عمر فقالوا: لقد نزلت عليكم آية، لو نزلت علينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر رضي الله عنه: إني لأعلم أين نزلت ومتى نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عشية عرفة في يوم جمعة. ما هي مناسبة هذا الحديث لموضوعنا؟ المناسبة في ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كأنه بعد أن نزلت عليه هذه الآية أراد أن ينبه الناس على مهمات الدين، وحيث أن الدين قد كمل وأن النعمة قد تمت، فإنه صلوات الله وسلامه عليه وضع جميع أمور الجاهلية تحت قدميه، ذلك لأنه أتانا برسالة عظيمة قال فيها ربنا عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. أفيجوز للإنسان بعد ذلك أن يخرج سنة من سنن الجاهلية من تحت قدمي النبي صلى الله عليه وسلم ليحييها أو ليرفعها مرة أخرى؟ إن هذا لعظيم جدا في دين الله عز وجل. وقد روى البخاري، وهذا هو محل الشاهد من الحديث، روى البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة، أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، لأن الله عز وجل قال: وما يرد فيه بإلحاد بظلم نذيقه من عذاب أليم. ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية، هذا محل الشاهد، مبتغ في الإسلام سنة جاهلية، ومطالب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه، أبغض الناس إلى الله. يبقى إذن مبتغ في الإسلام سنة جاهلية، يبقى قد يدعي الإنسان حبه لله عز وجل وليس الأمر كذلك، بل إنه من أبغض الناس إلى الله تبارك وتعالى، لأنه يحيي سنن الجاهلية والعياذ بالله. راجع بقى في كتاب الله عز وجل 4 مواضع وأنت تسمع هذا الحديث، راجع قوله تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. إذن التبرج من سنن الجاهلية، ولئن راجعت التفسير لتجدن أن التبرج في الجاهلية كان في أن المرأة إذا لبست الخمار ألقت بطرفيه وراء ظهرها فانكشف عنقها وانكشفت أذناها، هذا هو تبرج الجاهلية. فلما نزل قوله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، أتت بالطرف الأيمن للخمار وألقته على عاتقها الأيسر، وبالطرف الأيسر وألقته على عاتقها الأيمن فسترت نفسها. إذا كان هذا هو تبرج الجاهلية الأولى، فأين في أي مرحلة نحن الآن؟ في أي مرحلة؟ ومع ذلك تدعي هذه المتبرجة أو يدعي زوجها أو وليها أنه محب لله تبارك وتعالى، لا، هو من أبغض الناس إلى الله وينبغي أن يراجع نفسه. كذلك راجع قوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فهي قسمة ثنائية، إما أن يكون حكم الله وإما أن يكون حكم الجاهلية، فمن عدل عن حكم الله عدل عنه إلى حكم الجاهلية، وهذا من إحياء سنن الجاهلية الباطلة كما ذكرت لك. ثم راجع قوله تعالى: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية، حمية الجاهلية صارت موجودة، تجد في بعض الأغاني أو بعض الإعلانات: إحنا الفراعنة، أو في مباريات الكرة: إحنا الفراعنة. فراعنة إيه؟ فراعنة إيه أخوانا؟ روى البيهقي بإسناد صحيح وكذلك البغوي في شرح السنة عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه أنه لما ذهب لتسلم مفاتيح بيت المقدس خرج البطارقة لاستقباله ومعهم أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه أمين هذه الأمة وأحد العشرة المبشرين بالجنة، فعرضت لأمير المؤمنين عمر مخاضة حد وحد، وكان يركب على بغلة، كان يركب بغلة، فلما عرضت له المخاضة أشفق على بغلته فنزل وشمر ثيابه وخاض المخاضة، فهرول إليه أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه فقال له: يا أمير المؤمنين، لقد فعلت فعلة هي عظيمة عند أهل هذه البلاد. فدفع في صدره وقال: أوه، لو غيرك يقولها يا ابن الجراح إنا كنا أذلة. فأعزنا الله بهذا الإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. الحمية حمية الجاهلية، لو يقول لك أنا وأخوي على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب، لا لا لا لا لا, لا. هذه حمية. أو عائلة فلان، هذا كثير في الصعيد، تقوم جرائم تراق فيها دماء من أجل أن عائلة فلان قتلت كلب العائلة الأخرى وإن كان على جهة القتل. هذه مصائب كبرى يا إخوانا، هذه مصائب كبيرة جدا ينبغي علينا أن نتخلص منها، ويزعم مع ذلك أنه محب لله عز وجل. لكن كما قال تعالى ينبغي أن نقف مواقف العدل. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. يعني لا يجوز أن تنحاز إلى الفقير لفقره، ولا إلى الغني لغناه، ولا إلى الضعيف لضعفه، ولا إلى القوي لقوته، لكن ينبغي أن تنحاز للحق. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. الموضع الرابع، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. ظن الجاهلية أن يتصور العبد أن الأمور تجري في هذا الكون بصورة عشوائية. أما ظن أهل الإيمان فهو أن هذا الكون محكم، لا يمكن أن تنتقل فيه ذرة من مكانها إلا بأمره عز وجل، فهو الملك الحق، له الكمال في العلم، وله الكمال في القدرة، وله الكمال في الحكمة سبحانه وتعالى. الكمال في العلم والقدرة والحكمة. نعود إلى موضعنا هذا، ما علامة محبة العبد ربه عز وجل؟ علامة ذلك الجواب أن يحب ما يحبه الله، ويبغض ما يسخطه، فيمتثل أوامره ويجتنب نواهيه. يعني إذن لابد أن تتفقد نفسك في هذا الموضع عند قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. لأنك جلست في مجتمع مكون من مليون واحد وقلت اللي بيحب ربنا يرفع ايده، كل الناس ترفع ايده. طب يا اخوانا، ان كنت صادقا في هذا فعليك ان تتبع رسوله صلى الله عليه وسلم، لانه لا ينطق عن الهوى، ان هو الا وحي يوحى، ولو تقول على ربه بعض الاقاويل، فكما قال تعالى ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. الوتين الوريد الذي اذا انقطع، الذي يغذي القلب، الذي اذا انقطع لا بد من الموت. ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين. فقل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال الحسن البصري رحمه الله زعم أقوام أنهم يحبون الله تعالى ثبت لهم بهذه الآية. يبقى شوف بقى أنت قضيتك، هذه فرصة لمراجعة النفس. إن كنت تحب الله عز وجل فعليك أن تتبع رسوله صلى الله عليه وسلم. لم يقل قل إن كنتم تحبون الله فأطيعوني. الاتباع أعم من الطاعة، لأن الطاعة إنما تكون في الأوامر والنواهي، وأما الاتباع فيشمل الأوامر والنواهي ويشمل الأعمال أيضا. ألا ترى أنه عز وجل قال في كتابه العزيز لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذا هو الموضع الأول. نقل القرطبي رحمه الله عن ابن عرفة قال المحبة في لغة العرب أو عند العرب هي إرادة الشيء على قصد له، إرادة الشيء على قصد له. ولذلك أمرنا باتباع الحنيفية، والحنيفية هي الميل إلى الحق عن قصد، يعني أن تجد نفسك منحازا لربك عز وجل، منحازا لرسولك صلى الله عليه وسلم، منحازا للقرآن والسنة، منحازا للمؤمنين. لا يتصوروا الدخول في حزب الله إلا بهذه الصفات، وسأذكر الدليل على ذلك بعد قليل. وقال الأزهري رحمه الله كما نقل عنه القرطبي: محبة العبد لله ورسوله صلى الله عليه وسلم طاعتهما واتباعه لأمرهما، واتباعه لأمرهما. هذه هي المحبة يا أخوانا، يعني ليست المحبة في الاحتفال بالمولد ونصب الرايات والصواوين وما إلى ذلك، لا، المحبة هي الطاعة، محبة الله طاعته، محبة الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا طاعته عليه الصلاة والسلام، والاقتداء به، والاقتداء به. فكما قال غير واحد من أهل العلم: إن اتبعت الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا دليل على صدقك في أنك محب لله، وسبب في جلب محبة الله عز وجل لك. رجع الآية ثاني: فاتبعوني، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال سهل بن عبد الله التستري: محبة الله عز وجل الدليل على محب، أو لا يكون محبا لله عز وجل حتى يكون محبا للقرآن، ولا يكون محبا للقرآن حتى يكون محبا لمن نزل عليه القرآن وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يكون محبا للرسول صلى الله عليه وسلم حتى يكون محبا لسنته. انت واخد بالك بالترتيب؟ ولا يكون محبا لله والقرآن والرسول صلى الله عليه وسلم والسنة حتى يكون محبا للآخرة، ولا يكون محبا للآخرة حتى يكون محبا لنفسه، ولا يكون محبا لنفسه حتى يكون مبغضا للدنيا، حتى يكون مبغضا للدنيا فيكتفي منها بما يبلغه إلى الآخرة. هذه التركيبة يمكن، هذه النقلات أنا يعني عند القرطبي عند قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، يمكن أن يستعاد عن هذا بكله بالحديث الذي رواه ابن ماجة بإسناد صحيح مخرج في صحيح الجامع عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. هذا الحديث يا أخوانا من الأحاديث التي فيها النهايات، يعني أنا أحفظ هذا الحديث، ما حديث عبد الله بن بص رضي الله عنه عند ابن ماجة أيضا، أن رجلا قال: يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فعلمني، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فعهد إلي بأمر أتشبث به. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. وكذلك الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله تعالى عنه أن رجل أنه قال: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فقال عليه الصلاة والسلام: ماذا؟ قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم. يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. ازهد في الدنيا يحبك الله، يعني لا تتعلقن بشيء من أمور الدنيا فإنها مذمومة في الكتاب والسنة. لا تمتدح الدنيا إلا بما كان فيها من أعمال صالحة، في سنن الترمذي بإسناد صحيح عن بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، إلا هذه أداة الاستثناء، إلا ذكر الله وما والاه، وعالما أو متعلما اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولا وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذا هو الموضع الأول الذي ينبغي عليك أن تتفقد نفسك فيه، وهو قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ويعجبني جدا كلام أبي حامد الغزالي رحمه الله في المستصفى أن الإنسان إن كان شاكا في وجود الله عز وجل ناظرناه أو كلمناه ببديهة العقل ونظر العقل. النظر هو استخدام القواعد البديهية، يعني مثلا 1+1 = 2، ده شيء بديهي. لكن لو قلت لك 5,400,013 زائد 7,300,017 يساوي كام؟ هتقول لا استنى، 3 4 7 أو 3 8 11، واحد معنا واحد، واحد عطيك، مش كده؟ هذا يسمى يعني ده مثال للبديهي والنظري. ثم نكلمه في صفات الله عز وجل الواجبة، وهي جميع صفات الكمال، والصفات المستحيلة لله عز وجل، وهي جميع صفات النقص، والصفات الجائزة التي منها إرسال الرسل وأنه أرسل الرسل فعلا سبحانه وتعالى. ثم نكلمه بعد ذلك فإن في الدلائل على رسالة هؤلاء الرسل وعلى رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن وصل إلى ذلك فلا بد أن ينتهي دور العقل إلا في أمرين: معرفة الأشياء على ما هي عليه، وفهم الخطاب عن الله عز وجل. لابد أن ينتهي دور العقل بالنسبة لأمور الشريعة إلا في أمرين: معرفة الأشياء على ما هي عليه، وفهم الخطاب عن الله عز وجل. خدت بال حضرتك؟ يعني عليك أن تضع أذنك على فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وعينيك على حركاته وسكناته، كما سنرى في صفة الصلاة كيف نقل لنا الصحابة رضي الله تعالى عنهم كل دقيقة من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث أننا بعد هذه المدة من الزمان 14 قرنا نستطيع أن نصلي نفس الصلاة التي كان يصليها صلى الله عليه وسلم. وقد أصدر العلامة الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته رسالة بعنوان لطيف جدا: صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كأنك تراها، ثم بين قوسين: وصلوا كما رأيتموني أصلي. الموضع الثاني: ويوالي أولياءه ويعادي أعداءه. يبقى لابد أن توالي أولياء الله وأن تعادي أعداءه إن كنت محبا لله عز وجل فعلا. وهنا يمكنك أن تراجع هذا الموضع من سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا، بعد أن قال عز وجل أولا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وذكرت أن الموالاة لها ركنان: الركن الأول هو الرئيسي الأساسي المحبة القلبية، والركن الثاني النصرة في الدين، النصرة في الدين. لكن إن دافعت عنه لأنه معاهد أو لأنه ذمي فهذا يجب عليك، هذا واجب عليك، هذا العهد الذي بينك وبينه يحتم عليك هذا الأمر أن تدافع عنه عن دمه وعن ماله وعن عرضه. خدت بال حضرتك؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. أنا لن أتعرض لهذه الآيات إلا حين الكلام عن الموالاة والمعاداة، لكن هنا الموضع المقصود هو قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه، أي بموالاة هؤلاء كما سبق، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وده الموضع، لابد من محبة متبادلة بين العبد وربه. لا يتصور أن يدخل عبد الجنة وهو مبغض لله أو الله عز وجل مبغض له، لا يمكن أبدا. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يعني إن تحققت هذه الأمور في إنسان فينبغي عليه أن يعلم أن هذا برحمة الله عز وجل واصطفائه وليس بعضلاته وقوته. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما أداة إيه؟ حصر. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. مش كل حزب من الأحزاب له شروط، مش كده أخوانا؟ إن انطبقت عليك الشروط وانضممت إلى الحزب خلاص قبلك. وهل يجوز في الدنيا أن يكون الإنسان في أكثر من حزب؟ لا يمكن. شو ممكن أحد يبقى في الحزب الوطني والحزب الإيه الوفد في نفس الوقت؟ ولله المثل الأعلى، حزب الله عز وجل وما عداه هي أحزاب الشياطين، أحزاب الشياطين. فالله عز وجل هناك شروط للانضمام إلى حزبه. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. أما الذي يظاهر على الله عز وجل أو يظاهر على رسوله، يعني يناصر ضد الله عز وجل أو ضد الرسول أو ضد أهل الإيمان، فهذا ليس مؤمنا وليس من حزب الله تبارك وتعالى. قال ولذا كان أوثق على الإيمان الحب في الله والبغض فيه. أكتفي بهذا القدر وننتقل إلى الفقه.